بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. ما زلنا في سلسلة شرح الأخباري إن شاء الله تعالى. الليلة 58 إن شاء الله والحمد لله. الليلة الدرس الليلة 58 إن شاء الله من سلسلة شرح الأخباري. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وإن سهى الإمام زاد أو نقص سبح مأموم به ولا يقص إلا إذا قام به اثنتين. وإن سهى الإمام زاد أو نقص سبح مأموم به ولا يقص. على التاليه به اللي معدل للمبتدئين الناس اللي مثلا البداية قريته ملاحظ يبعى عنه ياسر من المسائل الفقهية المطلوبة. ما فيه لدان ما فيه لقام ما فيه تفاصيل احكام الصلاة مطلات الصلاة جاء مثلا لا نقاط معينة وهي تمشي نية قارم مية عينة تبطل الصلاة. الصلاة وراء الفاسق قال خليل على انها تبطل الصلاة. الصلاة وراء المرأة رجال يصلوا المرأة وراء مرأة باطل الصلاة. الصلاة وراء الكافر تبطل الصلاة. الإنسان البدعي اللي عقيدته مثلا فيها فساد هذا الصلاة وراها تبطل. إن صلي وراء لقاش عقيدته ما هي سليمة صلاتك ما ترفع إلى الله تبطل مباشرة. إلى غير ذلك من المسائل اللي يطون جلبها كذلك لها ما قال فيها حرف. والعلماء نفسه والله طائفة منهم قال تعلن القرية قرية من المسلمين واجب عليها عود في أذان نصل فيه أنه السنة. قال بعض العلماء أنه ينتعود قرية متقرية لابد من يرفع فيها صوت الله أكبر ينتعود فريق ما يسمع فيه الأذان والشرقاج لا يقاتل في سبيل الله وليالو قرية ما يرفع فيها الأذان يجد يدمرها كم بهالي مدة ما يرفع منها الأذان ما عنده احترام. وهذا السمعوه لأن خارج بعض القرى وخارج بعض القريات وخارج من الامبارات والديار اللي عود ساكن ما فيه أذان ولا إقامة ما فيه مدة تستمع على الصلاة. وهذه من المسائل اللي مطلوبة من كل قرية قرات والجمع السبريدة مطلوب منها أن يرتفع منها صوت الأذان والإقامة وتعود فيه مدة ساهرة على الوقت. ياك الناس ما تعرف الوقت عود موجودة لقاش يذنفها على الوقت ويقيم ويصلي صلات معاها الناس جاته المسيد زينة ما ياك عود بعد عاد معرف الناس متى يدخل الوقت ومتى يخرج ومنبه الناس وراثة في شعار الإسلام معناها تسمع الناس اللي القرية مسلمة. أما قرية ما فيها لنان ولا لقامة كأنها ما هي مسلمة ما في علامة الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل جيشا من الصحابة وقل لهم إن تقربوا مقري أمسكوا فإذا سمعتم الألان خلوه من إما تسمعوا الألان فأغيروا طيحوا لهم يعني ما يسمع لنا في قرية هذه قرية ما عندها احترام. وهل يعطينا خير ومتعرض ويسم لبلاد المسلمين اليوم عود 60 خيمة والله 70 والله كلام من بار وفيهم الديار ومع ذلك يمضوا عليهم الأوقات الخمسة ما يسمع فيهم هذا ولا يقام. دار اللقاء الغريب إن مرة يعود يذن واحد جاهل ويدور مدة تصلي ومع ذلك الفقيه قاعد ما يجي يسلم سيد ما يذن ولا يقيم ولا يأمر لقاه ولا يكسر جماعة المسلمين معناها غريب تعود القضية غريبة. هو عرق على قاع وياسم الجاهلين يشوف العالم قاعد ما مشى يقول هذا لا رقع ما يقصرش بين راح ياكل فقيه ياكل ولي ياكل صالح ياكل شريف ما أذن ما قيم ما قاسم سيه معناها أن يقع ما هو ضروري. يصبح ياسم الجاهلة زاهد قاع في الجماعة وزاهد في المسيح وزاهد في الإعلان وزاهد في الإقامة، وإذا كان ما هو داير شيء باللي شاف الناس المغروم بها الخير قاعد عنه، وهذا خطير خطير خطير للغاية. لا فهمتوه والله ما سمعت. هذه من المسائل اللي ما أتكلم عليها ولا وحدها ياسر، المسائل اللي خلاها تيسيرا وتبسيطا وتسهيلا به اللي هو يدور شي قد يلصف الناس اللي بالبداية رايه ورايا كريم تقرأ تم تتوسع دور تجمر ياسر ما قال هو منه حرف. أنا اخترت النبه على بعض رؤوس الأقلام في هذا، قال إن أعلن محل الكلام الليلة وموضوعنا في هذا ونحن عقب ندخله بعض التفاصيل إن شاء الله تعالى. قال أعلن إن منين يوقف الإمام صمعية يوقف الإمام وقفة ما هي يا الله هاي زايد مثلا مجرد يعرف أنه يلاحظ فيه متابعة رمز في انقطاع مجرد تتأكد على أنه زايد ركعة حرام عليك منعا تمشي معافي. فهم هاي ولا ماذا؟ قول للبيت إياكم تبعوا لهم كلمة كلمة إن شاء الله. وإن سهى الإمام زاد أو نقص سبح مأموم به ولا يقص. زاد الإمام والله نقص ما جايز لك تتبعوا في الزيادة ولا جايز لك تتخلف عنه في النقص. إذا هم أنه يزيد حرام عليك تتبعوا، وإذا نقص حرام عليك تقبلها في النقص. يا غير تعاقب عنه سبح له، صلى بين العشاء وقام له يجيب الخامسة نقعد وإحنا ونقول له سبحان الله ولا نتلبوه، وإلا قام يحكم ركابيه ويقرأ الفاتحة وجاب ركعة خلوه فهم عنك تم ركع إلى الصبح. قال ما أنا حاكين معك يا لما لا يقص معناها لا يتبعه. قال السبحون نقول سبحان الله سبحان الله معناها يا لما مقعد لا هي الصلاة إنه سبحان الله يول المسيد قاعدين كاملين يا الله يفهم على أنه معناها أنه الركعة جايب زايدة اللي يجيبوها معاه احنا متأكدين ان يرك على زايدة تبطل صلاتنا وضيعوا فر حرام علينا منع ان نتبعوه. كذلك اذا انقص قام عن السجدة والله كذا ما نتبعوه، لا جاب سجدة وقف ما جاب الاخرى تم قاعدين ونقول له سبحان الله معناها اللي ما مرجع وها اذا بقدر سجدة ان نقص سبحنا له من اجل النقص انه يلا يرجع يعدل. وإن زاد نقعد عنه ما نتبعه في الزيادة ونسبحه يرجع عن الزيادة. فهمتوه؟ ولا يقص أي لا يقصه أي لا يتبعه، لا تتبعه في زيادة ولا تتبعه في نقصان، لأنك يتعدلها عمدا بطل الصلاة. واختلف في الجاهلي حد ساهي ما تبطل عليه وحد عالم بالرواية ومتأكد منها أنه زاد ونقص وتبعه عمدا بطلت عليه. يا مفهوم الله توما يقول ذلك. أيوة الحمد لله. والجاهل الصا مختلف فيه، قيل هو كالساهي وكالغافل وقال بعضهم لك هو كالمتعمد لأنه لا الدستور قال لا عذر في جهل القانون. برواركم القانون مريتا لا عذر قاع في جهله وعندكم النص يعد لا عذر في جهل مراد مريتا عندكم أن عذر في جهل أحكام ربنا ما عندهم وعات الناس معذورة في انها ما تتعلم الدين ما تلاقي حد يتعلم الدين يتملك الا جاهل يا اخي تم معذور يا غير بدي كل واحد منا واجب عليه يتعلم امر دين ولا عنده عذر به اللي اعطاه مولانا لسان يسول واعطاه عين يشوف بها واعطاه اذن يسمع بها واعطاه قلب يفهم به واعطاه علماء يعلمه هو ما اين تذهبون اين المصدر تفهم لا يتعلم والله والله والله يعرف انه عدش ما يتوسل. فهمت ولا ما فهمت؟ ايوة طيب اتخطى إلا إذا قام من اثنتين وفارق الموضع باليدين. ايوة تابع مساج فقم إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة خلاها. بارك الله هذا منفصلين ما هم قال ان الامام لا مثلا احنا نصلي صلاة العشاء مثلا صلى بينها ركعتين وجواقف ما حد ما زال يتحرحز لا تدارك نبي ما فات ركابه وايديه مرق الارض نقول له سبحان الله معناها الامام لا تقوم لا تقوم يقعد يقعد الوسطى. إذا ما افطنار لين فات مرق ركابه ويديه الأرض عاد واقف حكما نسكتوا عنه إن السبحون نعود جهل يدل علينا ما أحيانا شيوم، لأنه هو من ساعة يمرق ويديه وركابه الأرض ما تيجد يرجع. وحد قال له سبحان الله سبحان الله هو واقف، معناه أن يلي سبح له ويجب لا عقل له ولا يعرف شيئا. ما قلت لك تعرفش انك اللي ترقى براسك يا الامام فاتك والله قلت له سبحان الله ما افتطنت له انه وقف ما حقلين وصيت هذا هو لك الراس الجواب هي لا تلب له سبحان الله اللي خلالي ان التالي يدل على انك عويلي، لانه هو لما في حكمه ما تري قد يسمع لك وسبحان الله مولاها ما قد يصنت المولاها. هذا خطأ منك انت، من ساعة اللي يوقف مرة قيديه وركابه ما تري يسبح له وما حده ما زال يتحرحز لا يوقف. قول له سبحان الله سبحان الله معناه يا اخي تلافه ما يوقف، يجي قاعدته الى تلافه ما فيها توقف وجي قاعد وكان يتحرحز لا يوقف. قلت انت سبحان الله جي قاعدته وعدلها ما يلزم السبه وعدلت حكمك وسبحت انت واسمع لك هو الامر مطابق. قلت له سبحان الله اذا وقع وقف ايوه اقفل عندك حكم عندك سبحان الله اللي خرج لان الراجل وقف واحنا وقف انت على اخره وتماشي وتروح يجيب صلاته لين يكمل صلاته وعود في قعدة تسليمة لا سابق يسلم شوي القعدة ذيك ووفت تحياته لله وعاد لا يسلم يا الله يجي ساجد سجدتين للقبلي بيه ترك ذوك الجلسة لما عد ما تقاد يرجع عنها به اللي حدوقف حدوقف ما شاب جلسة الوسطى هذا ما تقاد يرجع عنه وراه بعد لا رجع عنها بيه جهل والله حتى إلى عاد عمدا عدش ما يتوسع ما تبطل عليه قال حكمه من ساعة اليوم ما ادري يرجع الى عاد الصلاة يمكن انه تحرحز وقلت له سبحان الله يرجع ويقعد ولا لازم تصبه يجيبها وتوهم ردة وفات فهمتوها ولا ما فهمتوها ايوه. اذا معناها انه نعود فارق بيديه ورجع ركبتيه الارض لا يرجع وانت ما تريد يرتك تسبح ايوه. قال لك والمولي انك لا تتبع في سجدة خلا لما مولي لا ترك سجدة كيه لا تشد بينا سجدة واحدة او عقب قام ما جاب لخاء ايو انخلوه انقروا ما دام خليها الامامة ديها على رقبة الامام موقد وتوف القدام هذا خاسر يلي يصحي الامام عن السجدة ما جابها ما نخلوها احنا عندنا مذهبين وجهين واحدة ان عرفون نصبروا عنه ونقول له سبحان الله كان يعطي مولانا يقيل مولانا عذره الى ارجع عنا وفهم انه بقاتل السجدة وحتى قاعد اضرونا ما يقول انك تقول له بقاتل السجدة يعني ما يفهم سبحان الله سبحان الله يقول له بقية سجدة واجب عليه يجي مرجع من وقفته ذيك وش قاعد سمعته بيه اللي هو ما قعد الله جاب سجدة وقف ساهته فترة قرينا هاركم سابق هذا يقوم مرجع من وقفته ويجي قاعد بعد قاعد ذيك القعدة اللي خصته قبيل يقعد ان يتسع يبرد في الدم ومن ثم يجيب سجدة ومن ثم يرجع واقف ويتبعوا بعد المامون به اللي ردوا إلى سواء السبيل اللي نرجع للصراط الله المستقيم ويقوم الصاع لهرم حد مفركش إهنى عنه المامون وعاد يسبح فضروني نرجع للصراط المستقيم قام له يقعد هو ويجيب السجدة وتجيبها انت معاه ويوقف ويتبارك يجيب عقاب صلاته وتتبعوا بين فتصلت معاه الله في الخطأ وعند منين السجم قمت له داخلكم الله ما هو داخل ما فهمتوه ايوه طيب ايوه شوفوا شار حد انه ما فهموا شوفوا قالوا الفقهاء قالوا على انك الامام يوقف عن سجدة كل ركعة فيها مال السجدتين والله ما كنتوا فاطرين له قال ها هي صارك فيها 10 سجدة والله قل قاع منهم ثمانية معناه ثمانية هي العين اللي بها اللي كل ركعة فيها السجدتين والركعات أربعة مثلا في حارة أنها رباعية بقى وكل ركعة فيها السجدتين ما لكم تعرفون فيها السجدتين بقى تفايقين عليه كل ركعة فيها السجدتين لو أنك صحيت الله جبت السجدة وشيت وقفته هو السجدة بينهم على خرج عدم ما لكم تعرفوها تسجد أولا وتقعد وتسجد حدك توقف في لعبة مثلا واقف والله تقعد المهم من كل سجدة يوك سجدات ستين بيناتهم قاعدة سحارت اني سيد جبت السجدة وجيت واقف قاعد السجدة الاخرى ما جبتها ولا قعدت عدرت ان السجدة التالية وجيت واقف تين الاخرى في الاخرى ورايا مامو قال لي سبحان الله لاني قفتان يمكن هو بي سبحان الله سبحان الله سبحان الله يريد ينبهني ونفهم على اني بجاتني سجده انجي من وقف تريك وانجي قاعد نقعد ليش بي اللي انا خالقه قاعده بين السجدتين ما عدلت نرجع وانجي قاعد من بل منين فركش نرجع للطريق من بل منين فركش انا وقمت عن قاعده انجي قاعد وانجي ساجد وانجي واقف الماموم كان قاعد ما بي يتبعني يحانيني كان يعطي مولانا نصلح له قدامه ويدفرني رجعت له ايه وخلاص الحق تبع قاعد نقعد انا ونجيب سجدة الباقي علي وهو معايا ونوقف ونتابع صلاتنا يعني تفوت في الصلاة لا يجيب انا البعدي ولا يجيبه هو معايا مع انه هو ما لزمه شي يا غير عاد لا اسمه به اللي مرنقي فيان نفهمتوه وضاح لكم ولا ما وضاح ايوه طيب غير انك ينية السليمان عن السجدة على انك التلات لا تمشي عنها شغال تسبح إني نفوت يعطيك مولانا يرجع لك لو لا يلعبوا يجيبوا شي من التفاصيل أخرى في حارة أنه ما فصلوا أيوة أبو لكن لا يلعب إن شاء الله لا يجعليه الحال إن شاء الله شوفوا نعم تفضل تابع فمرات تبعوا على كلام الرجل فقم إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة خلاها بارك الله قال إن إذا أصحى الإمام خلى السجدة والله قاعد إنه فرك عنه الإمام مربوط رأسه هو مرة يعود الإمام تاري منسوخ والله يهدينا ويهديه ما نعرف شخار يقولوا وفتران والله النساء لزاء من طبيعة النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة بالصحاب وشوفوا ما زين الإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي اللي يدخلوا جبريل أول النهار وعقابه ما بينهما والجماعة الصحابة والزمن هو أفضل الزمن أفضل القرون قرن ولا أشي من رياض الجنة ولا عات مدد قد ما تسهى ما يسهى الجو ألا من عندنا بثمن أصحاب للمسجد النبو ما هو مساجد موريتاني اللي يجي تعود مسروق ولا هو مساجد موريتاني اللي يجي المعدلة بالسحط والله بالربا ولاهي ولاهي معناها أمور صلى ومع ذلك صلى بهم رتتنا مرة قيل صلاة الله والله العصر ولا صلى ركعتين وصحى وسلم وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاب ركعتين وقال السلام عليك ولا سلم لا قال كلمتين والله لا وقام خاف مرجع إلى عقاب المسيد وسنى ظهره على داية ودايات المسيد جدور تنخل لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انبار مسجد اللي بترمى توفى عنه مبار من فوق عليه جريد نخل ودياته من جدور نخل وقاعدين في التراب والتراب السباحة الشمامة اللي يجي اصحاب يبقى المناقع وتعود التراب اللي قعد فيها مثل من الطين لان جريد اللي يصب عليه الماء يقوم صابه على الارض وهي عنكم المسجد النبوي النبوي هذا والله هذا هو مسجدنا والله تخرص هو الجري تخرص الدياته هما اجدور تنخل التراب ترابط وسباخ وهذا كان قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله قاعد فيه الافده والله معناها المسجد قيمته ما هي بنيان ولا هي في لون ولا هي في ترابه قيمته في النعود مؤسس على التقوى من اول يوم وتعود الجماعة فيه سال حديم مولان واسوى يعملوا مبار ويعملوا خيمة قيمته فيه فيه ولاهيه بنيان بعدل عادة قيمة بيوت الله بنيانه عود النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بعد يعني. دار لوحة على الصحابة وابناهين عدلوا فوق المسجد السعودي يعني عارف ان ذلك يبقي مولانا ما هو ذاك ذلك يبقي مولانا يعود المسجد معدل في شيء طاهر وابنية طاهرة وجماعة فيه طاهر هذا مسجد يعود فيه المعنى المطلوب شرعا والله ما فهمته صلى بهم ركعتين ولا عد الشكين يقول سبيع صلى بالعدل وقام مسند على دايه من ملحيه صحابة بهم هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم شجاع خايف بهم اللي قد تنزقهم القرآن قالوا ما يتسولوا قالوا عاكوا قرد الأسئلة وعاد الواحد منهم ما يبقي يسول ويبقوا حد من أهل البادية والله حد ما هو فاهم حتى كانوا يتولى عنهم السؤال بها اللي قالهم القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء انتم بدلكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدلكم عفى الله عنها والله غفور قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. عاد الصحابة قالوا كنا نتمنى أعرابي أن يأتي الأعرابي من البادية ليسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقوا حد متقشمي كانوا يسولوا وما يقدروا يسولوا خايفين. يوم الصحابة واحدة منهم اللي توما ماشيين وفهم كنون اللات لم يأس من هذا الضباط الكبار السامين الصحق حد ضباط اللات شو من كنون اللات الصحابة اللي تخافوا فم أبو بكر وفم عمر وفم عثمان وفم علي وقد عد فم أبو عبيدة وخالد بن الوليد والزبير بن العوام ولا شيعهم كم لأش من وجوه الصادقين. الله يا ربي حشرنا في زمرته. الله يا ربي كما رضيت عنهم فرض عنا وحشرنا في زمرتهم وشعرنا على الهدي الذي يرضيك عنا مع العافية والسلام. قابلنا بما يسرنا في الدنيا والآخرة وأجرنا مما يسوءنا في الدنيا والآخرة ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا أش من الصحابة يتخارج ما أتكلم معها رجال حاز لي واحد يعرف بذي اليدين قيل أنه يديه طوالات قيل على أنه عطى يصدق وإن قالوا يريدين معروف بها حاز عليه بالشهر بطريقة مطابقة وعاد واحد منا احنا يقول له السلام عليكم الإمام انت ماله ويقوم ينظر غيرهم بيهم الأدب حاز عليه بالشهر أن ينقرم منه ويوالوا كيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوفي هاك توفي وكيه قال منه وجهه متماه متمونك وكي حد متخمم. قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة ومن السيتة انت نسيت والله الصلاة صارت. قالوا كل ذلك لم يقع كما قال الصلاة لنا. قالوا يا ما خلي منه شيء الصلاة ما قصرت وانا ما نسيت. قالوا هو الصلاة قع شيء من ذلك هي ذاك صارت والله انت نسيت. قالوا كيف هذا؟ قالوا انت صليت بين الله ركعتين وسلم وانا بسيطة لما الوعاد قاع ما هنو عاطي مولانا قوة فيها غريبة يتخلط راسه بهذه مصلوب عليه ذا من الوحي وذا من هموم الأمة تدعو تفكر عنده قادر من لمركات الوتاد وذهو كي الله الجن لا تتخبط واللي سماك ثلاث بطوله ومن فقع ما ذاك عكس بكثرة مشاكل الدنيا يلي فكر في تربيتي من يقول لا إله إلا الله إلى قيام الساعة حد يبلغ عن مولانا جميع الشرائع حد يبلغ عن مولانا في القول والفعل والتقرير تبسمه طاع ونوره طاع وجلوسه طاع ما يعدل ما يبدأ مسألة ما هي حجة لله على الخلق ها مولاه قد يصيب بالوقع ما عنده جرام واحد ما هو مشغول بطاعة ربي. قالوا انت قالوا صلي بنا الله ركعتين وسلم تبرم عليه هو ابو بكر وعمر ما هم بعيدون ولا ساكتين وكونون اللات ولا ساكتين ما قادرهم شصة هم مطبقين ديرها على رقبة عال ام قدس عال ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص ما قادرهم. اذا جاءوا المولان يسألوا فيهم ركعات ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم قدامهم حجتهم المولان عدلهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم تقديم حد جهر مولانا داير المسألة على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فالش يعانني ديرها على رقبة موريتانيا خلاء بهل يرقابيهم ما يرفدوا كيل من معه ما لا حكم من أحكام الشريعة أخبارها إذا الكلمة اللي يقولوا موريتانيا ديرها على رقبة عالم وقد سالم هي قاع كلمة تدل على الخصم ولذلك يقولوا ديرها على رقبة عالم وقد وقد انتش خالع موريتانيا فيهم كبيات ديرها على رقبة عالي موقد وقد قاعد دل على انك انك معد ساري قهرك معد الشي ما يتواصل لو عاد اموري تاني القارو دي الكلمة فالشين يقولوا ديرها على رقبة عالي وهنا التسع سالم يعني قالوا ديرها عليه موقد وقد تدل على انك وحرت في راسك والله ما قلت فاطرين ديرها على رقبة عالي موقد وقد انتم جالين نلاز انتم الى عادية فلش قولوا لي ديرها على رقبة عالي وهنا ارقد التسع طوجا اشربتاي اهنا اما تقول لي ديرها عليه وقد وقد اللي اركم حاسين بنه لكن مش شنية براسي معودكم من طرفك ارقى السفارش ما ينقال وقد اذا كلمة موريتاني تدل على انهم يقروك ما يهدوك ولا يدلوك على شي متعد. ان كلمة ديال خزو وحق دير هلا على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سالم واتسع سالم ورقد سالم ولا تتخمم قاع به اللي حشتك المولانا وان محمد رسول الله عدلها قدامك مش على وطياك اتعاقب عنه خليت يا فهمتوا الانبياء هم اللي معصومين ولا يعدل واحد منهم اي رواية ما جاء الوحي ينبه مباشرة ينظم له حركة المرور والمخالق الاخرين ما هي معصومة مهما بلغت يسمى الواحد كلامه وافعاله تنعرض على الهدي الصحيح والمنهج السليم اللي ثبت عن رسول الله ثبت عنه رواية وثبت عنه سندا ومتنا وتحقق الإنسان منه معنى عاد يعرف معناه عن طريق العلماء الراسخين في العلم ما يكفيه ان هذا حديث صحيح لا لا بد من تقبل من معناه الصحيح تشيخه على العلماء ما يعود الى الجهل اللي واحد يرضى لك حديث صحيح ويقول لك هذا في الحديث الصحيح قل له هذا حديث صحيح يا غير من ست اللود للفهم الصحيح انت ما قدر تكل عليك هذا لكن فارماسينات ودار فيهم الدواء قال ما قدر تكلهم ما هو على دكتور مختص يعرف توزيع الادويه لعل تعطيني دواء ما هو دواء ما هني العاتف فارماسين فيها الا الادويه نتكلها عليه اللمبديه لا بد من لو بدر الدكتور اياك نتكل عليه توزيع الادويه كذلك لا بد من لو بدر العلماء الراسخين اياك فرقوني في مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا قال مولانا معنى شنو هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم معنى شنو اذا قال له نسيت قال له لم يقع شيء من ذلك قال له مثلا عمر وابو بكر كانوا زروا قال لهم صحيح ما قال ذو اليدين قال ذو اليدين الى الراجل حد قالوا له صحيح انت صليت بين ركعتين وسلمت كانوا لا يسكت يحانوا ينفتح لهم الخط اما ينفتح لهم ما هم متكلمين لكن لو خطوته ملقيه وبارك فمي يتحرى لوان يعني ان قال له الحق شنو يقول الاخبار يعني ما ان قال له ساكت ما قادر يشيل افاتت الصلاه الى فاتها يا رسول الله ما دحيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قادرش الى مر الوقت وهو قاعد يسرها ما قادر يمسك ايه اللي حياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متلف زين والواحد من عنده شي من كليشات ممرقين له على انه سليم الصدر وسليم القلب وسليم هي اللي حياها رسول الله صدر هي اللي يقول مولانا وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله انتم احياكم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدوا تكفروا به اللي هو طبيعي والله ما فهمتوا قالوا ما صحيح وما قالوا قالوا والله هذا قالوا ذو الجلالين صحيح انا صليت صليت صليت صلي من الله ركعتين وسلمت اللي قال هيرهم عناها قالوا له الكلام ارجع مباشرة قام قاطع ماشي ورجع البل من كاء وكبر قيلا وجوا جقع كبر قام واجه وجاب ركعتين تامات وسجد بعد السلام سجد السجدتين بعد السلام ايه قال عقبوا من هالعلماء قالوا هذا ينقبوا منه شو من الاحكام ما يوفوا لازم واحد اعلن الامام لاس حيجد يكلم يجد ينقال له بالكلام ما هو سبحان الله لانه وقعد وما يجلس معاهم وقال له صحيح ما لا يقل قالوا له والله وعاد صلت للراجل ومشوا قوطر اللورة وقال ست دقائق ومعاد صلاة ما بطلت فعاد بطلت يعود قبيل كبر بيهم واذن واذان هاني والله قيموا وحرم بيهم وجاب الصلاة كون انه قعد وكون انه وفق ادهم السبع صلاة وكون انه جاه الراجل وكون انه تلفت عليه وكون انه صنت له وكون انه قال قال وقصرة قالوا كل ذلك لما قال وكون انه سوى للصحابة وكون انهم قالوا انه صحيح هذا من الجهل كامل ما بطل اصلاح لانه وقع لي اصلاحها والنبي صلى الله عليه وسلم كان متأكد على انه ما بقع ليش من الصلاة قبل من هذا العلماء انك تعود متأكد ويسبحوا لقدر من الرجال وراك انك تلغي تأكدك لان رسول الله رجل رجع عن ظنه القوي لما اخبره ابو بكر وعمر ويريدين بانه باقي له شمس صلاة ارجعه عن ذاك اليقين اللي كان عنده فدل على انه اذا كثر من بعدك وقالوا جميعا سبحان الله وانت كنت متيقن انك صلاتك تمت قوم عدل للجارة الجماعة وانزل على رأيهم ولو كنت تخالفهم في القناعة والظن واضح الكلام هذا ايه حتى قال بعض العلماء ملاحظة رائعة وقلت لكم الليلة ماضية ان قعدت النبي صلى الله عليه وسلم هو كي حد متخمم ويطرطق يديه معناها يديه يحركهم قالوا ان الدليل على المخلوق يعود مقرب من الله الله يا ربي اجعلنا منهم مع العافية والسلام. يا غير عاد مولانا جاء المزاج ينشرح بالطاعة ويستاء بالخطأ. عند من يخلق أي خلل في طاعة المولانا يطرال شمل الكدر. ولكن نفس لما خرج مهموما وعاد قاعد اللورة كي حد يتخمم وكي حد غضبان وهو ما هو فاطل الخلل ولا هو فاطل المسلم من اثنتين، ولكن نتيجة لصفاء ذهن النبوة وقربها من الله ما دام ثم خلل في العبادة يبقى هو مرايته ما هي طبيعية. إن قد يضرب مولانا الراس اللي قعد في زر ونبه وجاب ركعتين زال عنه ذلك. ما نعرف كانكم فهمتوا خارج من معاني اللي غوصوا فيه أرباب أولو النهى. يموت المخلوق وهو داير مولانا بينه وبينه من الحجوب ما شاء الله. يقرأ يا غير قرايته في واد وإدراك المعاني الربانية الخاصة في واد آخر. فهمتوا والله ما أدخل. طيب إيه هذا الحديث قبل من العلماء كيف قلت لكم ياسر المسائي وهي محل إلى قام أن الإمام جبليد مثلا ساهي قام اقعد لنا فرك على اللون نقعد والله ما نقعد معنا الله ما مالها فترانا قولوا بذي ما نقعد لا نجلس مع الإمام في قعد في الركعة الأولى وكذلك لا نجلس معه في الركعة الثالثة لأنه ما فيهم قال خارج جلسة إن قال جلسة الاستراحة ولا جلسة الأوسار عند بعض العلماء كما يسمونها. وفقلت لكم ليتي هذه كلام فيها بارك العين عليه الجلوس العادي ان الركعات محفوظات من حمد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الى قيام الساعة. الركعة الاولى ما في يقعد، الركعة الثانية ما في يقعد، الى يقعد فيها الامام ساهي شنو واسيانا اللي مامون من جي واقف ولا نقعد ونقول له سبحان الله اولي هو راس امتي ومعدلنا اي الثاني. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ والله قاع ما هو بالعبارة ترك سجد من ركعة وسبحت رؤيا هو لما جابه تقول معايا انا جبت معاه ركعة لكن واحدة من السجدات خليها قام له قام عنها قاع قلت له سبحان الله سبحان الله انه يرجع باقي السجدة ما رجع تملها قاعد ونقول له سبحان الله هو ما فراس وحسن قرأ الفاتحة وقرأ السورة وحكم ركابه تم نقول له سبحان الله انه فطل وعدل يوقف من الركوع عن قاسه قوم عندك مذهبين واحدة منهم جيب السجدة راسك انت ما حنيث الإمام ولا أرجع جيب انت السجدة والصق الإمام جي واقف احكم ركابيك وقف معاه واصل. الثانية وهي اللي مشى هو عليها قال انك ما انك اللاني تفطن وعادله يوقف من الركعة المتولي تعاد زيزك ماشي خلي انتك انتك تحره يرجع يجيب السجدة انت عارف انه ما راجع لها وعادله يرفض راسه من الركعة الاخرى قوم انت خلاط عليه وتور لا تجيب السجدة لخاصتك وقف وتوه جي خارط عليه هو جي واقف وحكم ركابك معه جي واقف وتابع تعرف لا يخلي لا يتعود الركعة الأولى ما شفته فيها سجدة بطلت وخلط على الإمام وعدت انت وهو متفاهمي يا غير الإمام ما هو فاهمك وانت فاهمه لا يجيب الإمام الركعة الثانية عنده هو ولا هو فاطر انه بقيت له السجدة من الركعة الأولى وانها بطلت يا غير انت ضابط له حاكم له فم على ان الركعه الاولى ما يخالي تقوم على هرونين يقعد هو في الركعه معدلها الثانيه هي الاولى يا غير الامام بلا راس ما افهم الله ما فهمتوا الا عودوا شويه وفوا لي قلبكم كاكم تفهموا ناهي العود نقيم على هرون الامام وتنجي معاه هيك الركعه لا يقعد هو معدلها الثانيه وهي بالنسبه لي انا هي الاولى بيليانا سبحت رندور ويتلاف السجده ولا جابها والركعانين تفوت تعدل الثانية يوقف لقاه من ركوعها تعود الركعة الأولى بطلت ماذا قلت ذلك إذا بطلت الأولى ولكن الإمام ما هو فاطل للسجدة ومعدلها ما بطلت لا يقعد هو لا تماشي معاه أخلط عليه إن يقعد جنت وقل لأنك أنت تعتبر هي الأولى وهو راسه ولا فيكم الهام وينزل على رأي الأخر إلا الديمقراطية أنت ما همك رأيك توقف عنه توقف ترجع عنه وهم اللي ما هو عالم شيء وكلكم على مذهبه لا فهمتوا ولا ما فهمتوا لا يقعد هو وقف انت انه يفوت هو يعدل التحيات لله يوفى من المرد الله يرد كامل اي واقف يخلط عليك انت ويلحقك قاع انت مره تعود هو الامام ومره تعود هو الماموس بكت انت قاع واقف مع احرق يرجع هو عليك ويجي ويقول الحمد لله يا رب العالم يحكم ركابي يحكم ركابي يكتم الله الناس انه يجيب هو ربعه ويقعد هو ربعه عنده معدلها ربعه وانت معدلها لا به الا غير الاولى اللي يقعد هام انه يسلم خليه يقعد انت من توالف. انت لا تتبع فيما صح وتخالفه اذا افسد. اللي عدلت مش صالح انا مامو ونيني عدلت شي خطا تتعاقب معه وسارحوا منها والبيناتكم من التمحريم اللي وقتوا على صواب اهلا وسهلا وقتوا في خطا تتعاقب معه. عدل هو انهم ربع وقعد لا يسلم وانت تعتبرهم اهلا لبي اللي سارق الاولى عنده. يقعد هو والتعيات بالله تقول سبحان الله يا الامام يعطيك صاعقة من صاعقة عاد الى عثمانك مسلم انت مريت لو ما هو سامع سياط رش والله مجنون والله راسه متين وتملى قاعد التعيات لله وفاها الى سلم ما بيرجع لك. ما عندك مشكل جيب انت اللي يسلم هو تمليك وقفتك جيب انت الفاتحة وحد سمعته ولا عندك مشكلة وتصلي جيب صلاتك وانت لا تقعد معناه انت قاعد قد السلامة جيب سجدة قبل السلام تعرض معناه سجدتين يعني سجدة واحدة ما هي معقول سجدتين قبل السلام اللي هو القبلي اللي ناتج عن بعدي ونقصان معناها عن نقصان وزيادة. تعرف النقصان به اللي توما جلست الوسطى ما عدلت وقع بكل انت لا تراوق هذه الله اللي عندك اللي ينقال لها الامام اللي يطوش اللي كل موضع وكل بريده كامله يعطي وقفه عنده. عاد جلست الوسطى ما عدلتها هذا نقص وعاد فم زياده رجلك تصرقع الركعه اللي لطغات فاجتمعت زيادة ونقصان فتسليم قبل السلام اللي ياكل خلل اللي وقع ونين تسلم وقول للإمام يعطيك صاعقة أنت مجرون صلاتي لا رجعتها من وراء ظهرك وإذا من سبحان الله أنت ما يتخرصك أنت مجرون رد عليه لمرات صلاتك أنت صحيحة وهو صلاته ما هي صحيحة يكون على وجه أنه ساهي وله فاطن تنبه أنت يقوم هو يعرف شي لصلاته به اللي ما رجع حتى رجع الطبيعي وانت صلاتك صحت بالرغم من فسادها على الإمام. هذا ملهم من الملاهب طائفة أخرى من العلماء وهذا هو أقرب شلو طائفة أخرى من العلماء تقوله عند منين عرفت أنه وابع عن يسجد سبح له واصبر يعني انت عرف أنه هذا يكون له يرفض رأسه من الركوع جيب انت السجد قبيل قلت لكم الملهب الأول على أنه ما يجيب السجد لا يتفر وتوه وبقيت له السجد ولا يجيب بدلها ركعة عنده طريقة خرقة على الركعة ما تخسر وهو نوني يعرف الإمام ما وراجع جيب انت السجدة الخاصة وتفره هو خلط معاه وتعود صلاتك انت صحيحة هو بنى على خطاين وانت بنيت على صواب. أي الله يفهمتوها لما يفهمتوها هندسة وتوهل بيناتهم إلا واحدة منهم اتفرتوا على خطائه وجبت التركعة وخارج الاخرى على انك لا السجدة هي جايب الخصوة بيناتكم جبتها عرفت انه هو مدرى راجع وتابعت معاه وعاقب لك خطأ وما تقعد فيه يعني جبت السجدة جايبة بعد جاء المشاكل وليني السطر يسلم معنى هني يسلم تعود انت ما لازمتك ركعة به الا الركعة الكالف لازمتك ليك البقية من هاس السجدة وانت السجدة عقب جبت يعني جبت هني قرط من الامام لي ارجع. وكلاهما مذهب معتمد وقول وجيه ومن فعل احدهما صح صلاة. اللي منهم اخوانا قبوه عند من ينبه انه ما ترى معايز صلاة ابطال من صلاة ابليس يعلها يتم يعلها يعلها ينين يصيبها بجماط. اها ما في لسيلة ما في حد سوى يعود مجنون. نعم قول بيت لو خرم ايش مازال من الوقت الحمد لله على قدر اللي قد يجيب بيت. فقم إذا جلس في أولاها فلا تقم عن سجدة خلاها خطاها فإن تخف عقد الركوع فقمي فإن تخف عقد الركوع فقمني تفضل العادلة هي الفترة صلى الله عليه أخرى قافز أخلط على الإمام مر عنه إلا الصورة كنت أقول لكم أركو تو اخترت نقري جهالكم ما نفرقها حسب كلام الراجل لا تخلط فروسكم اخترت الخياطها خياطة كانت تسهل عليكم. فإن تخف عقد الركوع فقمي ولا تجالس وإن يسلمي لا تجالس ولا تقعد معاه في القعدات ما هو في بلادهم إن يقعد هو لا تعاقب أنت معاه جواقف إن يسلم عنك قوم أنت جيب ركعة وسجود قبل السلام السجدتين معناها صلح ياك اللي أصاب فيه عدل فيه الصواب اتبعه وياك اللي اخطأ فيه لازم الزر كأنك سارحته ما وافق الحق اتبعته فيه وما خالفه من الصواب خالفته وتجنبته. واضح قول ايه يقول قضيت ما ألغيت بانيا وزد الله أنا أجيب الركعة التالية وتوب الفاتحة فقط لأنك تبني وقلت لكم يا على أن البناء والقضاء اللي رواية تاني أن أي واحدة منهم عدلها الإنسان نحن قرب لكم البناء والقضاء عند حالتين قربهم لكم. أنا راك نصلي الظهر ودركت مع الإمام ركعة هي التالية تو معايا تو مراعين والله رافدين أيوة انتبهوا أنا أصلي مع الإمام الظهر مثلا ودركت معاه ركعة واحدة إني سلم الإمام نحن نقول أمال نجيبها كم نجيبها ثلاثة الركعة الأولى ممكن يسلم الإمام قمتيك الركعة اللي لا يجيب وراء الإمام الأولى لا يتعود شني باش الفاتحة والسورة والله لا ما عندي مذهبين عندي مبديتين وكلهم تسلكن كلهم تسلكن واحدة الركعة الأولى نهي نقضي من وراء الإمام نهي نجيب فيها الفاتحة والسورة ونهي نقعد جلسة الوسطى ونهي نوقف ونجيب ركعة أخرى ونجيب فيها الفاتحة والسورة ونهي عودوا قاع الأولات من الركعات عادوا في النقر ونقوم ونجيب الركعة التالية بالفاتحة يابسة هاي طريقة. الطريقة الأخرى سلم عني الإمام وقام وجبت معاه الا ركعة واحدة إني نقوم معنا يسلم ونقوم معنا نجيب ركعة واحدة بالفاتحة والسورة والأخرات نجيبهم الا بالفاتحة فقط ونعتبر على أن اللي دركت مع الإمام أول صلاتي واحدة رفدها عن الإمام بصورتها بأن نصلي وراء الإمام والثانية هي اللي بقيت عليها من الدبشنا نجيبها بالفاتحة والسورة والثالثة والرابعة نعتبرها أن الله الفاتحة فقط ونعتبر أن ما أدركته مع الإمام أول صلاتي والباقي هو نهاية صلاتي واضح الكلام إذا بقيت انتك على ذي ولا بقيت وكلهم أدلة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهم الخلاف في قول يا رسول الله تدرم فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فيها روايتين وما فاتكم فأتموا والرواية الأخرى وما فاتكم فاقضوا رواية اقضوا ما هي أتموا أتموا الدل على أنك إذا صليت هو الأول وما زال عقاب صلاتك والرواية الأخرى فاقضوا معناها أنك راجع للصلاة طالع لها من تحت وهما كلهم مذهبين وأي واحد منهم عدلته إن شاء الله ما تسوى العمل بهم اللي صححهم العلماء ونقاد الحديث فقهاء الحديث ونقاده سمعت ولا ما سمعت فهمت الصورة أنا دكت مع الإمام ركعية التالية قمت لا ينصلي عندي احتمالين واحدة نقرأ الأول ركعة الأولى لا ينصلي من وراء أنا نقرأ بالفاتحة والسورة ونقعد قرجة الوسطى ونجيب الركعة الأخرى بالفاتحة والسورة ونجعل الركعة التالية بالفاتحة وحدها يبسه ونجعل قاع الركعات اللي فيهم الصور وسط الصلاة الرواية الأخرى الوجه الآخر آه دركت مع الإمام ركعة سلم عن الإمام نجيب الركعة المتوليتها بالفاتحة والسورة والأخرى نجيبهم بالفاتحة فقط ونجعل ما أدركت مع الإمام أول صلاتي والأخرى بقية صلاتي ولا إشكال واضح الكلام إيه الحمد لله يا بسم الله قضيت ما ألغيت بانيا وزد قبل السلام سجدتين لا تعد نعم ما ترجع المتيت نعم كذا ومن له جماعة يقدم مستخلفا ندوي يتم بهم كان مدى عنده جماعة هارك حرمنا وراء إمام وتمينا والله قاعد تمينا إن قدمنا الإمام تمينا تمينا الصلاة وراء إمام إن قدمنا واحد طرش الواسو عندنا خيار واحدة نقبل ذلك قدم الإمام وواحدة نقدمه إحنا واحد واحدة صلوا كنا واحد عندنا ريتم بدية سمعتوا على ما سمعت وفم قاع واحدة رابعة شوفوا احنا لا تمنى حار من وراء الإمام ينهر الإمام وطلع لي عذر قبل كم واحد وداروا وهروا الرشاح ان ما لنا زارقين عليه لا نتحدد ان عن قرطه هو قط قبل الناس قيبة من حمير والله قط كار انني مروات والله قط ما شفناه في التلفزة يرقص والله قاعد مثلا يا اخباط عقابه يا اخي لو خر تعرفوه انتم لو انا ما قد اصلي وراه فرس نقبوا عندنا واحد من هني واحدة نقدموا احنا لقاعد وخلوه هو زميني قاعد هو روف دروي مام ثاني يقرأ دور يهرب نقدمه خلوا الكلام يسلم. هذا الله يوضح لكم المعنى. إلين يعودوا اللي مكم ما يفهم كانوا يعطي الله يفهم. إذا بقينا نقدم إحنا واحد من روسنا، إذا بقينا نقبل ويقدم لما، إذا بقينا قاع ما أننا مقدمين لقاء نصلي روسنا ونعتبر أن يرفتنا بجبنا مع الإمام راه ما عليه المشكلة، واللي باقي من الصلاة إلا كأننا أدركنا مع الإمام شيئا وفاتنا شيء آخر. اعتبروا كينا خالد شجبرنا إمام صلينا وراه، وراه يا كهر الإمام طرع لي عذر مش هو الراس ومش لحنا روسنا. سمعتوا الحالة؟ فم حالة رابعة، الإمام ما قدم حد وإحنا ما قدمنا حد، ولا يهمنا نعود حدنا ولا باطل ما خلي تمانين بلس واحد وتقدم علينا. حالة رابعة، إحنا كان عندنا إمام، الإمام طرع لي عذر مش عنا الإمام، إن قدوا إحنا نصلوا حدنا، إن قدوا نقدموا لقاي يقد هو قبيل يقدم واحد، إن قدوا نصلوا روسنا تمانين بلس لنا واحد وقام يقرأ قدام. إلا أرضيناه الصلوا راه، ولا ما أرضيناهم اللي حرار. إذا تعود الصور عددها كم؟ أيوة الإمام هذه وحدها. الإمام تخلف عنا مات الأطرار وعذر والله مرد قيم ماشي انبلص واحد قام أنا عضو أخبار وشن يلعدنا راضين وصلوا راه ما لكن قدموا إحنا واحد. سمعتوا ولا ما قدمنا هو واحد وارضينا به ذيك صورة، لكان الاخر من نفسه نصلوا لأنفسنا وكل ذلك جائز. إلا إلا إلا إلا عندنا في الجمعة ذاك ما يقدر صح، لأن الجمعة لابد لها من جماعة ولابد من يقدم الإمام واحد والله يقدم واحد والله تفطل علينا به اللي لا تصح من الأفراد. ما يقدر نصلي جمعة واحد وتصلي انت جمعتك ولا نقدر نجيب ركعة رأسنا وحدنا. سمعتوا؟ إلى عاتم الأمور التي يطلب فيها يجب فيها الجماعة لا يصح أن ينفرد الناس، لا بد من عود عدل حد مخيلين به ويعود الله الصلوات الخمسة. إن شئنا إن شاء الإمام قدم علينا أحدا فإن رضيناه تبعناه، إن شاء شخص أن يتقدم ورضيناه صلينا وراءه. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قدمنا شخصا ورضي به الباقون هذا الأمر السليم، صلينا كل واحد منا لنفسه لا حرج عليه. وأفهمت ولا ما أفهمت؟ كل هذه الوجوه موجودة. يعني تعود الصلاة في الجمعة لا بد من يقدم لقاء فورا يتابع بينا ورايا الإمام اللي تقضي طهارته والله طهار العذر، لا بد أن يقدم إمام لأن الجمعة لا تصح من الأفراد. واضح يا أخي ما تبطل عين الجمعة. فهمت ولا ما فهمت؟ أيوة طيب يا الصورة عادوا لباس فيهم فهمتوهم حتى الليلة هني تخلق الواحد لكم مشكلة ما يخلق العياط اللي تقولوا الحين نقروا كل حكم السيد الإمام. أيوة طيب أيوة بسم الله يقول لي عاد فهم من الصبيت والله بي. وإن يقم لزائدة به اقتدى من أيقن وإن يقم وإن يقم لزائد به اقتدى زائدة ما ينظم البيت وإن يقم لزائد به اقتدى من أيقن المجيب أو تردد. في رواية هذا البيت قد خلوه به الله وإله دخلنا في قراية ثانية، وهو الإنسان قام قام له يجيب بينا شيء من الصلاة وإحنا شاكين فينا واحدين متأكدين انه زايد واحدين معدين انه مسائل خاصة ويا بعض ياسر في المسائل تخرج الجماعة ويوقف الإمام واحدين يقوموا على ظهره واحدين يقولوا سبحان الله وتلاقوا يطاحنوا في المسجد واحدين يعتبروه زايد واحدين يعتبروه ما الله ما هو زايد يبقى لك المسجد نصين والله لا لك ان شاء الله الحين قروا لي تقدم ان شاء الله وليسر الله بارك من زين نعلقوا على رواية أخرى. هذا اللي كنت نقول لكم على انه ان شاء قدموا احدا منهم وان شاء الامام قدم عليهم احدا وان شاء تقدم شخص من نفسه وان شاء صلوا لانفسه الا على القول القائل بان صلاه الجماعه لا تجب، اما على القول القائل عن صلاه الجماعه واجبه لا بد من توصل لا بد من الوضع الحد يعود امام فيه. وقد قلت لكم في درس ماضي اعلنوا من ادله العلماء القويه جدا اللي قالوا بوجوب قالوا علن مولانا إن عادي وزع عنا صلاة الخوف على الماموميين دل على أنه لا رخصة عند الله في الصلاة الجماعة إلا للضرورة القصوى. انتوا معايا؟ انتوا مذكرين الآية اللي تنظم صلاة الخوف؟ قال تعالى وإذا كنت فيهم أي واش تالفها لعن إذا حفظت كتاب مولانا ما أهم يسري وإياك كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. عود الناس كاملة محصورة في قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، إمامهم من جهات كاملة، إمامهم في الدين وإمامهم في الخطة العسكرية، يحرم هو بهم ولا يصلوا الصلاة إلا ركعتين قصرا وهي صلاة الخوف، يقبل هو ويقسم الجيش تقريبا نصين، تقوم طائفة وتحرم معاه هو في الركعة الأولى ويجيب بهم ركعة لا من الياقوت، الله يا عشبه من الياقوت، والياقوت تعرفون الذي يقول الياقوت، يجيب بهم ركعة لا من الكمال، يعني يفوت يجيب ركعة ويجي واقف خلو يتمحميح يتمحميح هالوذي الرجدي ثم سمعته يجيب بهم ركعة الأولى، يعني يفوت يوقف يقول لهم الشريعة وانتم ياك الطائفة اللي حرمت مع النبي سلمة أعجلوا، وتم النبي سلمة واقف ما أقرق ما قال كلمة، ويصنت رموما حسهم يكفطورا ويجيبهم الركعة المزالت خاصتهم ويقولوا التحيات لله ويسلموا ويقبوا سلاحهم ويجوا مترقين الأعداء، وتجي الطائفة اللي كانت واقفة في وجوه الأعداء وتجي في أكتاف النبي سلمة وتحرم في أكتافه، يعني يسمع حس الدنيا متلات عليهم من التكبير ويعرف الناس سكتت من التكبير، الحمد لله رب العالمين، يبدأ يقرأ فرق على أخرى ويتابعوها هم معاه ويجيب بهم الركوع سمع الله لمن حمده ويسجد بهم السجدتين ويقعد، يعني يسلم يقوموا هما كأنهم مسبوقين بركعة ويجيبوا ركعة خاصة، ياك تقسم بيناتهم الصلاة قسمة من العدالة غريب، تعود الطائفة الأولى دركت معاه فضلية الله أكبر تكبيرة الإحرام، وتعود الطائفة الأخرى دركت معاه السلع وعادوا متفرقين، أخذ بعضهم نصفها الأول وأخذ بعضهم نصفها الأخير وإذا كامل فكتاف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عادة مدة مقبول لها أن ينفردوا كل يصلي وحده، لا أعطى الله هذه الرخصة للصحابة وهم في قتال العدو، والله ما فهمتوا، قالوا مدة العدو شاطة لها ما لها عادة من يصد وتقسم لها الصلاة، فلو كانت الرخصة قاد يصح أن لقاه يقعد عن قط قط قامة الصلاة ما عنده عذر، لو كان قاد يجبر عذر معقول، لا أعذر الله سبحانه وتعالى هذه الطائفة، العدو يحيط به والوضعية حرجة، ومع ذلك العدو بالص فيهم عينين وهم مقسمين على الصلاة ركعتين، يخطط له النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فارتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا تعود الخلطة الأخرى من ورائك، وارتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يخطط لهم تخطيط غاية في الكمال والجمال، يرضون بها الرب ويغيظون بها العدو ويحفظون بها صميمة وجوهر الجماعة، والله ما فهمتوا، قالوا هذا لعاة مدى يقدي وخلالها فرصة كلها يصلي وحده، يعودوا هذا الخلطة نعطالهم فرصة كلهم ينقض ركعتين والله لا هذا ويستراح، إلي لعادة الله فكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يدل على أن ذيك الناس اللي رخصت درجاج ما يصلي ما هو في الجماعة بلا موجب، أعلنهم الله يالله يتحروا فيك، فهمتوا يا الله ما فهم، تقدوا أن الوقت قد انتهى، سمعتوا يا شيء هم عندي هذا كان عن هذا كان في ذاك الزمن قد مدة تجمع به اللي السلاح ما هو واحد، كان في ذاك الزمن ما فيه القذف، معناها ما فيه المقاذفات ولا المقنبلات ولا الأسلحة نعيدة المدى، واليوم عاد أي مدة إن أنت رصفات جماعة من هذي تنباكت متحكا من الخريطة، قال العلماء على هذا المولان من قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأنه خلى لهم مجال وخلى الاجتهاد مفتوح، كل زمن أطرأ يجتهد العلماء ينجمع العلماء والعسكريين، ينقال العسكري اقترح لنا الخطط العسكرية، ونقال الفقيه شوف هذا أي موافق للشريعة، يعني يستخرج من بين خبرة العسكرية وفقه الفقيه منهجا يرضي الله ورسوله. ما تضيع فرائض الله ولا يجبر العدو طريق في المسلمين. ما ينادى للفقيه واحد به ما هو عسكري، ولا ينادى للعسكري لأنه ما هو فقيه. يعني يجمع بين خبرة العسكري وفقه الفقيه وينود للطريقة اللي تجمع بين الحالتين، يرهاب العدو والسلامة للجماعة والقوة في نحوره. يا ما تفتح هارة والله ما فهمته. ولذلك كل زمن تطرى فيه تطورات سواء في الميادين العادية في الحياة. مولانا يقول حرر ما تعريك الميتة والدم، عبرك في بنك الدم والدم أصلا نشس وحرام، نتيجة أنه اكتشف اليوم أنه عادي نحقا عادي يداوى به عاد ثم ضرورة. ومن الغريب أن القرآن اللي يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يجيبه موضع آخر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنا إذا قلت لكم حرمت حرمت حرمت إن عود اضطر فلا إثم عليه. عاد إن تنفر قرياج يعجب يطرطق يعدل في فتحة، يكي احتاجت الأمة إن قالها فلا إثم. وتقول لهم على إخراء وقد فصل لكم ما حرم، أنا ذاك اللي حرام كامل قلت لكم إلا ما اضطررتم إليه. يمين يشوف الفقهاء ويقولوا لي ضرورة، قال لها المولانا خلفت حاجات إلا إلا. والله ما فهمت له. أيوة انتهى الوقت. سلامكم سلام. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا بل إلا غفر وتجاوز عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا تترك لنا بل إلا غفر، اللهم لا تترك لنا بل إلا غفر، اللهم لا تترك لنا بل إلا غفر ولا هم من الله فرجته. يا ربي لا تترك لنا هم من الله فرجته بالعافية والسرور. اللهم لا تترك لنا هم من الله فرجته بالعافية والسرور. اللهم لا تترك لنا هم من الله فرجته بالعافية والسرور. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا هم من الله فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرائب. اللهم لا تترك لنا هم من الله فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرائب دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هم من الله فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرائب دائما وابدا. اللهم لا تتركنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته.